وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل. هذه خلاصة يعني ذكرها المصنف عندما أنهى إرادة هذه الأحاديث، قال أي جرم أعظم من أن تبايع رجلا إلى آخره، يعني على ضوء ما وقفنا عليه من النصوص والأدلة، أي جرم أعظم من أن يكون الإنسان بهذه الصفة وبهذه المصادمة والمخالفة لهذه النصوص العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. صحيح. قوله فليس منا هذا دليل على أن الأمر كبيرة، من حمل علينا السلاح يعني أشهر السيف ورفعه وشق العصا ونزع اليد من الطاعة وحمل السلاح، فقال عليه الصلاة والسلام فليس منا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.